الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعم. من الأمور التي ينبغي أن يستفيدها من يقرأ هذا السياق الذي فيه بيان ما كان عليه بنو إسرائيل من التعنت والمخالفة ونكران النعم ومعصية الرسل، من الأمور التي ينبغي أن يستفيدها المرء هذا الذي ترونه من التكرير، ولنقتصر فقط على ذكر الميثاق. لقد سبق قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم جاء قول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وقد سبق الكلام عليها في الحصة الماضية. ثم جاء هنا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء. هذا الحيز الذي ذكر فيه هذا التذكير بني إسرائيل أو الحكاية عنهم بما أخذ الله عليهم الميثاق تكرر في هذه في هذا الحيز اليسير 3 مرات. لماذا؟ لأن المؤمن ينبغي أن يذكر بعقد إيمانه، وهو أن يقال له بأنك مؤمن، ومما يقتضيه إيمانك أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتترك كذا وتترك كذا وتترك كذا. هذا ينبغي أن يستعمل في الدعوة إلى الله، ولا ينبغي أن يعتبر تكرارا. مثلا بعض الناس ربما يستمعون إلى الدعاة يذكرون لهم أشياء فيستنكرون ويستثقلون هذا الذي يظنونه تكريرا. لماذا تستنكرها؟ هل امتثله الناس حتى يكف الدعاة والأئمة عن التكرير؟ التكرير إما أن يكون بألفاظ نتعبد الله بها كقراءة كتاب الله والأذكار، وإما أن يكون التكرير لترسيخ الكلام في ذهن السامع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الشيء 3 مرات ليفهمه عنه الناس، أو يكون التكرير للتذكير. فأنت لماذا تمل؟ لماذا تمل التكرار؟ بعض الناس يقول لك: هل الدعاة هذه قاعدوا لنا غير هنا؟ وين بغي يروح لك؟ ثم التكرر في كتاب ربك تشوف هذا كلام الله. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله فسيأتي لنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. لأن الإنسان يعني حيث لم يفعل الإنسان بهذا الذي قيل له هو محتاج إلى أن يقال له، وإذا كان قد فعله يذكر به. ولذلك ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما كل مستمع إلى الشيء يجهله، ولكن العلم بالشيء لا يعني دائما العمل على وفقه. فقد يعلم المرء بالشيء، أنت واحد يدخن أو ما زال يدخن ذكره ما ذكره، الدخان ضار ومفسد للصحة ومؤذن للناس. إذن شوف هذه عبر ينبغي أن نأخذها من هذا المعنى، هذا هو المقصود. وإذا أخذنا ميثاقكم، سبق أن ذكرت لكم بأن الله قال وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاقكم ما رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وقلت في الحصة الماضية بأن أعظم ما يستعين به المرء على التكاليف هو أن يهتم بها، هو أن يقبل عليها نشيطا مهتما موقنا بجدواها ونفعها وحسبه أنها من الله. هذا البداية، من أقبل على التكاليف بهذا الأمر سهلت عليه، حتى ولو ظن الناس أنها كثيرة. ومن أقبل على التكاليف كسولا غير مرتاح إليها، هذا ولو كان تكليفا واحدا فإنه يثقول عليه ويستثقله. ولذلك ربنا قدم هذا على هذا في هذا الترتيب، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومن بعد جاء التكاليف، تلك التكاليف ما مضمونها؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ما مضمونها؟ توحيد الله، الإحسان إلى الوالدين، إحسان إلى اليتامى، إحسان إلى المساكين، ثم بعد ذلك وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فما ذكر في مضمون الميثاق في السابق هي أوامر، وما أعظم الأوامر؟ ما أعظم الأوامر؟ الأمر بتوحيد بعبادة الله وتوحيده. في هذا السياق جاء الأمر، جاء التذكير بما تضمنه الميثاق في باب النواهي. فهناك كانت الأوامر وهنا جاءت النواهي، والدين ليس إلا أوامر ونواهي. وبطبيعة الحال القرآن سوف لا يذكر لهم كل التفاصيل، وإنما ذكر لهم ما كانوا مخالفين فيه، ذكرهم بعبادة الله وحده لأنهم عبدوا العجل، ثم ذكرهم هنا بعلاقة بعضهم ببعض. وفي علاقة بعضهم ببعض كانوا مخالفين لما جاء في كتابهم التوراة، ولهذا قال هنا وإذا أخذنا ميثاقكم. والسياق هنا استعمل صيغة قطاع، وبطبيعة الحال فإن اليهود يدخلون في الميثاق حتى ولو كانوا هم المخاطبين، ويدخلون في هذا الذي ارتكبه أسلافهم كما سبق التنبيه عليه مرارا، لأنهم على آثارهم يهرعون وهم متبعون لهم. فقال وإذا أخذنا ميثاقكم، ما مضمون هذا الميثاق؟ كأن كل أمر رباني ميثاق، يعني الصلاة واجبة ميثاق بينك وبين ربك، أنت دخلت في الميثاق العام، أنت دخلت وهو الإيمان، صرت في كل أمر رباني واجب لك فيه مع الله ميثاق. آمنت الإيمان ليس بالتشهي ولا بالتمن. ولهذا قال وإذا أخذنا ميثاقكم، ما مضمون هذا الميثاق الذي ذكرهم به؟ لا تسفكون دماءكم، معناه لا يقتل بعضكم بعضا. وشوف كيف عبر، قال لا تسفكون دماءكم، يعني هذا ليس المقصود به النهي عن قتل الإنسان نفسه، وإن كان قتل الإنسان نفسه كبيرة من الكبائر، بل قد تكون أعظم من قتله لقتله غيره، بل يكون عنده دافع، وإن كان الدافع ليس مشروعا لكن قد يعني هو يرى هذا، أما قتله نفسه على يجني على نفسه. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تقتل، لا تسفكون دماءكم، لأن من قتل غيره أعد نفسه لأن يقتله، لأن الباب إذا فتح لا يسد، ولهذا عبر بالنفس. ولا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم، على الإنسان ما يأكلش ماله، لكن معنى إذا أكلت مال غيرك فكأنما أكلت، لأن المجتمع يشيع به الفساد. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم بالتفجير مثلا، بالتهجير في القتال، وهذا في الحقيقة محرم في جميع الأمم وليس خاصا بهم، لأن الديانات منها ما هو مشترك وهو كثير، وما هو مشترك بينها قطعا وهي العقائد، إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح، ومنها ما هو خاص قد يتغير من ديانة لأخرى. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ذكرهم الله تعالى بشيء أخذه عليهم في التوراة وخالفوه قبيل عهد التنزيل. وعليكم السلام. ذكرهم به كان في التوراة، ولكن الخالف من بني إسرائيل خالفوه في عهد التنزيل. ولماذا؟ كان هناك في المدينة كما تعلمون قبيلة الأوس والخزر، وقبيلة الأوس والخزر من اليمن، جاءوا من اليمن عندما أرسل الله على سبأ سيل العرين. عندما أرسل الله على سبأ، لماذا أرسل عليه؟ عقابا لهم على النعمة التي كانوا فيها ثم لم يشكروها، كما قال الله تعالى، وش قال؟ إلى أن قال فأرسلنا عليهم سيل العرين وبدلناهم بجنتيهم جنتين. فكان هذا السيل العريم الذي كان بسببه قامت هذه الجنات وما كانوا فيه من النعيم كان سببا في هلاكهم، غرق. فكان من آثاره أن قبيلة سبأ تشتتت وتفرقت، فذهب بعضها إلى الشام، وكان من آثار ذلك وجود قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة، وكان اليهود يساكنونهم. ماذا صنع اليهود؟ تحالفت بعض قبائل اليهود مع الأوس وبعض قبائلهم مع الخزرج، وكان في المدينة ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فتحالف بعضهم معنا وبعضهم، وكانوا إذا نشب بينهم قتال يقتل اليهود بعضهم بعضا. ليه؟ للمصلحة المزعومة. لكن إذا حصل أسر فادوا أسراه، ذكر الله تعالى هذا، معناه بعد أن يحصل الأسر بسبب القتال يذهبون فيدفعون المال من أجل تخليص الأسرى من أسرهم. ولهذا قال الله تعالى ثم أنتم هؤلاء، مع ما أخذ عليكم من الميثاق، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أنا يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، لأنكم مثلا متحالفون مع هذه القبيلة ضد، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. لكن العجب جنون، وإن ياتكم أسارى تفادوهم. شو معنى تفادوهم؟ تفتدونهم، تدفعون الفدية. عجب، لماذا قتلتموهم ولماذا أخرجتموهم من ديارهم ثم بعد ذلك تدفعون المال من أجل مفاداتهم؟ وإن ياتكم، مش تناقض هذا؟ ربما يجري الآن في بعض الدول، الدولة تدفع السلاح لدولة بها تحطم دولة، ومن بعد يا لي عاونهم شوية المهاجرين والمشردين، وكالة الأمم المتحدة مش كما هكا حيجريها، قال مدلع السلاح الفتاك يقتل الناس خرب ديارهم كما تفعل أمريكا والدول الظالمة المتجبرة هذه، وربيه لك والله اليوم أو غدا. ثم بعد ذلك أعطيهم عاون وكالة الأمم المتحدة، عاون المهاجرين، عاون المغتربين، وعلى راك تعاون في اللي قتل فيهم. عجيب، صحيح ما هوش هذا هو هذا، ولكن هذا نظيره ويذكر به، لأن الشيء بالشيء يذكر. قال وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. طيب هذا الفداء أنت على الأسرى اللي كانوا يفادوا أسرهم، يعني هو يتقربون به الله؟ لا لا، القربة إذا كانت مترتبة على معصية ما هيش قربة، تسرق منهم بعد تصدق به. القربة إذا ترتبت على معصية ما هيش قربة. إذن هو كان يقتلهم ويشردهم من بعد يفديهم. وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. على ماذا يدل هذا الفعل من بني إسرائيل؟ أفتؤمنون، سبحان ربنا سبحان ربنا، يعني ما أعظم كتاب الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب يذكرون البعض. الله تعالى أمر أنهاكم أن تقتلوهم، أن تسفكوا دماءهم، أن يخرجوا بعضكم بعضا من ديارهم، وهذا ما همش عرب أميين كما راكم تقولوا، هذا منكم كيف تفعلون هذا؟ فحتى إذا أسروا فاديتموهم. وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وإخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب يذكرون ببعض، ما الجزاء؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذه الآية فيها ظاهرها أن الإنسان إذا فعل المعصية ولم يحصل في قلبه شيء إزاءها من الإنكار ولم يتوب منها هذا كفر. لكن أهل السنة يرون بأن الكفر مرتبط باش بالجحود، والمعصية ليست كفرا. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كأن الإيمان يفارقه في وقت فعله. فالتكفير مبني على الجحود. لكن أنت تشوف واحد عاصي ولا يتحرك قلبه ولا يتوب ويستمر، إشكال. هذه الآية فيها، وسبق لنا الكلام في قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. والمفسرون على تفسير قوله تعالى من كسب سيئة بأنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى. طيب قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نقرأ. قال: يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل. وهذا السياق معناه فيه وصف الحالة، حالة الاجتماعية لهذه الفرقة تاع اليهود مع مساكنيهم من الأوس والخزرج، وهم كانوا غير مسلمين ثم صاروا مسلمين، ولا شك أن هذه العلاقة تبدلت. قال وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه، وحرام على جميع الأديان، محرم على جميع الأديان قتل النفس بغير حق. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب. استفكوهم معناه فادوهم عملا باش بحكم التوراة. أيهما أثقل، تقتل تسفك الدماء أم تفادي؟ وينه اللي أوكد؟ لماذا ترتكب سفك الدماء ثم تفادي كما كنا نقول؟ عملا بحكم التوراة. ولهذا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، مش المقصود قتل النفس، ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليهم، كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة، انظر إلى هذه العبارة، انظر إلى هذه العبارة التي عليكم السلام، هذه العبارة التي يقرر فيها ابن كثير رحمه الله تعالى العلاقة بين أهل الملة الواحدة والملة الحارية بهذا اليوم هي ملة الإسلام. شوفوا، وأنتم تعلمون ما بين بعض دول المسلمين من التطاحن والبغضاء والشحناء والخلاف اللي ما هوش موجود بينهم وبين الكفار. واش يقول؟ وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، لأن قال لا تقتلون لا تسفكون دماءكم، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث كلنا نرده، لكن كاين اللي صاحبه في الدعوة ومسلم وعلى منهجه ومش نعرف كل شيء كاين، ولكنه يبغضه أكثر مما يبغض أعداء الله. وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء، أي بعد هذا كله، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم وأسارات فادوهم وهو محرم عليكم وإخراجهم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ما هو؟ لماذا ذكر الله تعالى عن هذا؟ ذم اليهود، هو ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة. وهذا موجود في المسلمين، وهو أن القرآن كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمر محرم والزنا محرم والقمار محرم والربا محرم والعري محرم الاختلاط محرم، لكن الأعمال بماذا تفسرها؟ تفسره بهذا، وهو أن هذا هؤلاء الكثير منهم لم يستقر الإيمان في نفوسهم. أنا الإيمان قلق مضطرب يصدق على كثير من المسلمين اليوم ما قاله الله تعالى في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأنت تصحح لهم أعمالهم، ترى بأن أعمالهم صحيحة بمقتضى ما عندهم من الإيمان، هذا التفسير. ما عندهم من الإيمان الخفيف، عندهم من الإيمان خفيف، وهذا الإيمان في هذا المستوى لا يعصمهم من الفتن، يجي واحد يجره. ولهذا الإنسان الذي لا يرسخ الإيمان في قلبه الفتنة اللي تجي تجره إلا أن يتداركه الله برحمته. وقد ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الفريق من الناس الذين لم يدخل الإيمان قلبه ولم يستقر كما ينبغي، فهذا إن عصمه الله مات على التوحيد، وإن لم يعصمه وتعرض لفتنة تجره، وهذا ما هو حاصل اليوم. قال مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. اليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، من دفعوا الآخرة ثمنا للدنيا، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، لا يفطر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم الصرمدي، ولا يجيرهم منه. والسياق هذا ينبغي لقارئه أن لا يقف على ما هو موجود في المصاحف عند قوله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، لا ينبغي للقارئ أن يقف على هذا. لماذا؟ لأنه ليس رأس آية، ولأن قوله بعده قوله تعالى وعياتكم وأسارات وفادوهم، وهذا من تمام الكلام، فينبغي له أن يقف هنا، فلا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفوا عنهم العذاب ولا هم ينصرون. تفضل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا السياق أوجز الله سبحانه وتعالى تباركت أسماؤه أوجز لبني إسرائيل تاريخهم من عهد موسى إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب، الكلام السابق كله في ما تعامل به بنو إسرائيل مع موسى، وإنما ذكره تمهيدا، ذكره تمهيدا لما بعده. ولقد آتينا موسى الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى وقد أنزل التوراة على موسى، جاء من بعد موسى أنبياء، ولكن أولئك الأنبياء لم يأتوا بشرع جديد، كانوا يقررون التوراة ويبينونها ويشرحونها لأنهم أنبياء، وخير من يبين الوحي من النبي. هكذا قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. قال بعض أهل العلم هم أنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فجاء أنبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام يقررون شريعته ولم يأتوا بشيء يخالفها إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء بشيء فيه مخالفة لما كان في التوراة، اقتضت حكمة الله ذلك بتبدل البيئات وغيرها مما لله فيه الحكمة البالغة، كما قال سبحانه عن عيسى بن مريم وأنبئكم بما تأكلون، وقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك لما جاء بهذه الأمور التي تخالف ما في كتابهم وهم يخالفونه، لما يجيهم نبي خالف هم عيبون، هم يبحثون عن أي متكئ يتكئون عليه ليش؟ للمعارضة، كما دي بغي عارضة. فأعطاه الله تعالى من الآيات ما لم يعطي غيره كما تعلمون، وهو أنه أعطاه الله بأن يحيي الموتى بإذنه وأن يبرئ الأكمه والأبرص. واضح كيف؟ هذا كله ملخص في هذه الآية. ولهذا قال ولقد آتينا موسى الكتاب، معروف الكتاب، لكن هذا كما قلت لكم ذكر تمهيدا لما بعده. وقفينا من بعده بالرسل، قفينا بمعنى أتبعنا موسى برسول جاءت بعده، كما قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا ذكر نوح عليه الصلاة والسلام في الأول، ومن بعد قال ذكر غيره من غير أن يسميه، ثم قال ثم أرسلنا زين كلما جاء أمة رسولها كذبوا، هذه سنة الغالب، كلما جاء أمة عجيب فأتبعنا بعضهم بعضا جعلناه مؤحاديث. كيف جعلناه مؤحاديث؟ أهلكم ربي يومئذ كانت الآيات تاع الإهلاك العام، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، فبعدا الأولى فبعدا للظالمين، ومن بعد قال فبعدا لقوم لا يؤمنون. كذلك هنا قال وقفينا من بعده بالرسل، ثم هذه المرحلة طويت، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وقد ذكرت لكم وجهة كون عيسى أوتي من الآيات ما لم يؤتى من سبقه من بعد موسى، ليه؟ لأنه جاء بأمر جديد. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، لماذا ذكر القرآن الكريم هذا؟ وهو إيتاء موسى عليه الصلاة والسلام الكتاب ومجيء الرسول من بعده وإعطاء عيسى. يقول بني إسرائيل ما ارتحتم إلى أي نبي من الأنبياء ولا إلى رسول من الرسل، مهما جاءكم نبي إلا وخالفتم. يعني ألم تجدوا في نبي من الأنبياء الحق الذي تبحثون عنه؟ إذن هو مجرد أهوائكم ونزوات نفوسكم، هذا المقصود. ولهذا قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. غرض من السياق كله يقول لهم بأن الأنبياء كفروا، الأنبياء الذين بعثهم الله إليكم كانوا كان عددهم كثير من بعد نبيكم موسى الذي صنعتم معه ما تعلمونه، لكن الأنبياء الذين جاءوا من بعده لم تختلف علاقتكم بهم عما سبق في علاقة من علاقتكم بموسى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى لهم أنه أتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، يحكمون بشريعته، كما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظهم الله على كتابه، أما هذا الكتاب فقد حفظه الله بنفسه. ولهذا قال تعالى وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك أتبعنا، قفينا معناه كأنك تقول فلان قفى فلانا، معناه كأنه جاء من بعده، كأنه جاء من بعده، والقفى موجود في ظهر المرء ومن خلفه كأنه اتبعه. ولهذا قال الله تعالى ولا تقف، معنى لا تتبع ما ليس لك به علم. قال السدي عن أبي مالك أتبعنا، وقال غيره أردفنا، والكل قريب، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، وما مخالفينها بفعلهم. عيسى عندما جاء نبي ونسخ الله بعض الأحكام جعلوها تعلة لمعارضته كما قلت لكم، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني عندما أحل لهم بعض الذي حرم عليهم كان عليهم أن يفرحوا، لا، لكن هما يريدون معارض. كما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم، فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم أحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، ولهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم وربما قاتلوا بعضهم. ولهذا قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقول الله تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس، ابن كثير يعني يريد أن يبين بأن المقصود وأيدناه بروح القدس أي بجبريل عليه الصلاة عليه السلام، يعني روح القدس بعضهم قال بأن معناها الروح المقدس بمعنى المنزه النقي طاهر، بعضهم يقول بأن هذا إشارة إلى كون عيسى قد خلق خلقا خاصا، وهو أنه خلق بنفخ جبريل، واضح كيف؟ فكأنه خلق خلقا خاصا، لكن القوي والراجع عند المفسرين هو أن المقصود بأن المقصود بالروح القدس جبريل عليه السلام، وروح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس وغيره مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبارا في المسجد، منبر شيء يصعد عليه ليسمعه الناس. كتسمع منبر موش مقصود يعني المنبر غير المنبر المعتاد، شيء يصعد عليه منبارا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. المقصود بروح القدس جبريل، كما نافح عن نبيك. رواه البخاري تعليقا، ورواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن أبي هريرة، يعني ابن كثير عالم ومحدث ومفسر، يعني يذكر الحديث اللي عنده مناسبة بالآية، لكن انت تلقى فيه حكم واحد آخر، فهمت كيف؟ فينوع لك، عندما يذكر لك الحديث انت تلقى حاجة ما ربما تقول دي ما ايش مكانها، ويذكر لك ما الذي دعاه إلى ذكر هذه الأحاديث، يعني لأن فيها تفسير روح القدس بأنه جبريل، لكن قد تكون فيها أحكاما أخرى، تكون فيها أحكاما أخرى تلقاها كما الضرة في غير موضعها. ولذلك اللي يقرأ الكتب وينقبها أحيانا راه يقرأ فيه حاجة حتى يلقى الله يبارك حاجة يعني يفاجأ بها ويرتاح لها ويستفيد منها، واضح؟ فأنت وجدت هنا بأن حسان بن ثابت كان يقول الشعر في المسجد، واضح؟ قال: وعن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه. ما لاحظ إليه؟ نظر إليه نظرة شعر بها، شعر بسببها حسان بأنه لا يرى ذلك، فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه، أنشد فيه وفيه من هو خير منك. شيء يقول لعمر ما كان احتج عليه، بس سيدة قال لك يا رسول الله أنت زيد تهدر، أسكت أسكت. سبحان الله، رسول الله يقول لك باللي أعجاني جبريل وصاحبني إلى السماء الدنيا واستفتاحه، وأنت تقول لي خرافة. والله هذا الذي يتعمد هذا إذا كان عارف باللي الحديث صحيح يشك في إيمانه. الرسول يقول لك وش بقى لك من الإسلام؟ الرسول يقول لك، الرسول يقول لك من الهضرة. والله يا إخواني سامحوني ترجع لهذا الهضرة اللي ألمتك. الرسول يقول عجيب، كيف صرت مسلما بتصديقك بالرسول وذا أخبرجك وهذا في الحديث الصحيح. أكتشوف كي قال له شو قال له: كنت أنشده. شو يقول عمر؟ ماذا يقول لعمر؟ ملمح لعمر، ملمح. الأمر يومئذ كان محدودا، وكان حسان ينشد، حسان صحابي. الأمر ربما الآن لو كان يفتح يولي فيه باطل، فعمر له ملمح شرعي ومقصد. لكن كي قال له شي يقول كما قلت له المرأة، سبحان الله، وبهذا الله سبحانه وتعالى رفع أقدارهم وربي. كي قلت له امرأة يعطينا ربي تمنعنا انتا واتيتم وحدهن قنطارا، مع أن التغالي في المهور ما هوش مرغوب فيه، ولكن هو هم عن يجعل للمهر حدا. لكن لما نرسل المرأة قال لهم أصابت امرأة وأخطأ عمر، مش يقول له احتجت عليه بالقرآن، وهذا احتج عليه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شأن المؤمن، وهذه مسألة عقادية. قال: فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة، أشكون حسان يحتج يعني يزيد أيد كلامه، هو بالحقيقة إخباره يكفي، ولكن أراد أن يعضد ما ذهب إليه من الخبر بما يعني بشهادة أبي هريرة. فقال: أنا أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني؟ رد رد هذا الإعلام، ما تظنوش غير ذكره موجود، سيد أسمع باطل وكان عنده علم يرد يسكت ولا شيء ما بيرد الوقت. أجيب عني، أجيب عني، لأن قريش كانت تهجوه تقع في عرضه، فقال أجيب عني. قال: أجيب عني، اللهم أيده بروح القدس. هذا على ساقه ابن كثير، ساقه بي لكن راكم شتوش فيه خيرات كبيرة. وهذا الإنسان اللي يتبع الأحاديث يعني يجد بها خير كثير في الموضوع الذي هو فيه وفي غيره. قال اللهم كيف قال الله أجب عني اللهم أيده بروح القدس، فقال اللهم نعم، يعني أبو هريرة قرأ وقال نعم الرسول قال هذا. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لحسان أهجوهم أو هاجهم وجبريل معك. هنا قال وجبريل ثم قال اللهم أيده بروح القدس، ما لا تفسر جبريل بأنه روح. هذا غرض ابن كثير من سوق هذه الأحاديث. ثم ذكر ابن كثير، هذا كلام المختصر للتفسير، ثم ذكر ابن كثير أقوال أخرى في معنى روح القدس لا تقوم لها قائمة. ثم قال قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به، كلام الله ينزه عن هذا. ولهذا ينبغي للإنسان الذي يتصدى للتفسير أن لا يحمل كلام الله إلا على أحسن الوجوه. وإذا وجد رواية يعني فيها شيء ما هيش ثابتة يعني ليس عليه أن يلتزمها. وهذا الذي كنا نتحدث عنه راح يحوس على قول الله تبارك وتعالى فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. بعض المفسرين ينقلوا بس أنت اللي يرى عندك قدرة علمية هذا الرز قال يودي فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قال خلعنا عليك. بعض المفسرين قالوا لأن لأن عليه كانتا من جلد حمار، قال أنا قالها قل حالي أنها نجسة. وشكون اللي قالك نجسة؟ أنت راك تحكم في مذهبك نجسة، أنت مالكي والله غيره، وشكون أنت حتى تقول نجسة؟ من قالك نجسة؟ ثم من اعتمد هذه الرواية وجعلها هي الحق؟ هذا كره المفسرون. وجلد الحمار هذا إذا دبغ أيما إهاب دبغ هذا المخلوق يقعد ينقب في التفاسير. يا رجل انت راه صاري لك كما اللي قال في هذاك البيت نتاع الشعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأضنى قرنه الوعيل. كما هذاك الإنسان كما هذاك اللي ينطح في صخرة بهذيك الصخرة يفتتها بالقرن نتاعه وهو غادي يهلك روحه. ويذكرني هذا بواحد البيت يقولها الدميري في حياة الحيوان على العقرب. عقرب العقرب قال لك ها هو ما قالوا أنا مشي التهمة ولو قال لك العقرب تجي تبقى تضرب في الحجرة براسها. علاش؟ جاء واحد محسوب كأنه يخاطب العقرب، رأيت على صخرة عقربة وقد جعلت ضربها ديدنا، معناها تضربها كل وقت، فقلت لها إنها صخرة وطبعك من طبعها ألينا. قالت فهمت ولكنني أريد أعرفها من أنا. سيد هذه بغي يقول لكم شكون هو وربي الله ظال مضل إلا أن يتوب. كيف شو قيلك مالك؟ الله المستعان. أعاهدكم في بال من عاوش نوليله. أنا من طبيعتي الرد عليه بالعلميا والله لا أراه. لو كان لكلامه وزن علمي لاستصوبت رد علماء المسلمين ليردوا عليه، فهذا كلامه ساقط لا يستحق أن يرد عليه العلماء. لن أعود إن شاء الله. وين كنا؟ العقربة. أسأل الله تعالى أن تلدغ أعداء هذا الدين وأن يكون لدغها لهم مميتا. طيب وين رانا يا أخويا؟ كملنا الله يبارك. اقرأنا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله المستعان. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا قولهم يعني. وقالوا قلوبنا غلف. غلف جمع أغلف، وهو المغلف، المغلف بشيء شديد قوي بحيث لا ينفذ منه إلى باطنه شيء، كما قال الكفار وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قالوا قلوبنا يعني كلامك ما يوصلش، وربما كانوا يزعمون بأن كلامه صلى الله عليه وسلم حاشاه باطل، إذن ما غاديش يوصل لنا. خلاص يعني محصنون عن أن يلج قلوبهم الحق. هذا. وقالوا قلوبنا غلف، فالغلف جمع أغلف، أغلف يعني ما يحيط به شيء يمنع نفوذ شيء الشيء إليه. واضح كيف؟ قال ابن كثير عن ابن عباس غلف، يقال غلف وغلف، غلف أي في أكنة. وقال السدي يقولون عليها غلاف، عليها وهو الغطاء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روى عن حذيفة قال القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه زيد وذاك قلب الكافر. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة، يعني هذا قول ثاني معناه مملوءة، خلاص لسنا محتاجين كما يقول بعض الناس يعني. لما تجيه بحاجة يقول لك خلينا يرحم والديك، مانيش محتاج، مانيش محتاج اللي يعلمني. حتى بعض الزعماء يقولوا هو ما عارف ولو مش محتاج، اللي قرأ 80 عام محتاج، وهو مش محتاج هو متعلم ولو هكذا ركونه. واش قال؟ قال لا نحتاج إلى علم محمد ولا إلى غيره، معناه راهي مملوءة معمرة. هو الإنسان إذا ازداد علما ازداد شعورا بالنقص، كما نقل عن الشافعي كلما أدبني الظهر أراني نقص عقلي، وإذا مزددت علما زادني علما بجهلي. ومما قرأناه في الصغار على مشايخنا الكلمة المأثورة كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. إنسان مهما بلغ من العلم فإنه يشعر بالحاجة إلى المزيد. قال قلوبنا غلف مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. مختلفين في قوله فقليلا ما يؤمنون، قيل فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، هو الإيمان اللي كنا نتحدث عليه قبل، هو ذاك الإيمان الذي لم وقد يقال بأن لا يؤمن منهم إلا القليل، لكن الظاهر بأن إيمانهم في نفسه قليل لأن الإيمان يزيد وينقص. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليل ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، سبحان الله حتى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قليل، وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، المعاد والثواب العقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم، لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليل ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب. فلما رأى قل ما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط، حكاه ابن جرير والله أعلم. زيد الآية هذه تفضل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تأملوا هذه الآية ولما جاءهم كتاب، يعني كلمة صغيرة ومن بعد نصرد ما ذكره ابن كثير. ولما جاءهم كتاب، كاين آية بعدها ولما جاءهم، ما وجههما، ما وجه ذكر الكتاب هنا وذكر الرسول هنا؟ عجيب ترتيب القرآن، يعني كل كلمة في موضعها وقبل هذه عندها معنى. هنا قال ولما جاءهم كتاب، هنا قال ولما جاءهم رسول. بنو إسرائيل غاضهم يجيهم رسول من العرب، تعجبوا؟ معناه لأن النبوة خرجت من بني إسحاق إلى بني إسماعيل، ما قبلوش. طيب سبق ربي سبحانه وتعالى كتابهم، بل ما جاءهم كتاب، ثم جاءكم كتاب وهذا الكتاب مصدق لما معكم. وكيف جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والله جاء به واحد منكم، هي المهم جاءكم كتاب، والكتاب هذا أنتم راكم عارفين بأنه حق لأنه جاء مصدقا لما معكم ومعه من الآيات ما يعضده ويبين بأنه رسول. إذن لا يهمكم جاء من العرب ولا جاء من غيره، خذي الحق من أي كان. ما شأنك؟ لماذا ترد هذا الكتاب لأنه جاء به واحد من العرب؟ لأن النبوة خرجت منكم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ الحسد. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، زيد، وحكمت ما أعطاكم. هو سليمان، الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان ملكا نبيا رسولا، وداود ها خرجت النبوة من عندكم، الله سبحانه وتعالى صرفها عنكم إلى غيركم، ما لكم؟ لهذا سبقنا الكتاب. ولما جاءهم كتاب، ومن بعد قال ولما جاءهم، هذه بلك تعاون الإنسان اللي يكون يروح له مع المتشابهات في القرآن يقول بلي هذا المعنى كي يحفظها واللي يحصي بلي هنا كتاب وليه رسول. ذاك القارئ القرآني اللي يقله يتحايل كذا يحصي وليس يما كي يكبر سنك يكبر يولي ينسى، اللي يقله هذه الأمور اللي تعينه على الحفظ ومعرفة مواقع الكلمات المختلفة. فقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قبيلتي الأوس والخزرج يستفتحون على، معناه يقولون لهم سيأتي نبي ونؤمن به ونقاتلكم معه ونتغلب عليك. يستفتحون معناه يستنصروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا ليه كفروا به، لأنه جاءهم من غير أهلهم، لكن مع الأسف حتى من أهلهم أيضا لم يؤمنوا به، فلا هذا ولا معناه، يعني معناه ازداد الطين عندهم بالأعلى، جاءهم كتاب وهم لا يؤمنون بالكتب ولا يلتزمونها، وجاء به من ليس من. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ليه ما قالش فلعنة الله عليهم؟ أنت لعن الكافرين والمداخلين، علق اللعنة بمن؟ بالوصف، والوصف منطبق عليه، هذا أسلوب القرآن. يقول تعالى ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وكانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم